أو الصاحب لزيد مثلا. فلما أن لو قامت مقام صاحب ولا تعمل إلا بشرط أن تكون بمعنى صاحب، فنزلت لو منزلة صاحب، وصاحب قابلة لدخول الألف واللام من عدمه، فأصبحت مالبة أو نكرة على حسب السابق ما آلت إليه. ثم أيضا لو قلت مثلا هذا فهمناه أن النكرة تقول أن ضابط النكرة هي ما دخلت عليها أل وأكسبتها التعريف أثرت فيها، قلنا لك نعم، الرجل، القمر، وإن كان القمر واحد، وأن نقول كل اسم شائع في جنسه، وكذلك الشمس واحدة، وأن نقول النكرة كل اسم شائع في جنسه، ولا الشائع في جنسه غير واحدة، نقول لا، الشمس قد تكون شائع في جنسها باعتبار أنها تطلع علينا كل يوم، والقمر يطلع علينا كل شهر، فنزل منزلة التعدد وإن كان واحد. لكن السؤال لو قلت مثلا أل عرفتم بأن النكرة هي ما تأثرت بأل، فهل مثله أم في لغة حمير؟ فإن في لغة حمير الرجل خير من أمرأة، ومن أم قمر، يعني القمر، أم قمر، أم رجل، أم فرج، بمعنى الفرج. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر، ليس من البر صيام في الشهر. فهل أل أم أنت عندي لغة حمير؟ فحل محل أل وتكسب الكلمة التعريف. فإذا قلنا مثلا أم رجل، أم رجل، هل نقول هذا معرفة أو نكرة؟ لا، نقول معرفة، لأن أم بمعنى أل وهي لغة صحيحة، لغة حمير، فأم نقول أم رجل، فأم رجل حتى لو دخلت عيال، فأدملا ما دام دخلت أم، وأم تقوم مقام أل، فنحكم بأنها معرفة لا إلا نكرة بوجود المشوه، وهو أم الحل الذي حل محل أل وأكسبتها التعريف. هذا أمنا ما قرره النحاة في هذا الباب، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نعم. كم منزل في الأرض يأله الفتى؟ كم؟ أسلمك الله استفهامية. البيت أطلي عليك تعرف أنه استفهامية ولا خبرية. نقي أول بيت، نقي فؤادك حيث شئت إلى الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم خبرية؟ خبرية. وزنك بكم؟ ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. أنت تكثر المنازل شكمتها، لكن مع هذا حنينك لذلك الأول، شكمت الرئاء ومكة وكذا، لكن حنينك المجمع. هذا معنى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم؟ كم خبرية؟ نعم. منزل اسم مجرور بكم؟ بكم، نعم. وعلى مجرى كسرة الضاد. المنزل في الأرض، في الأرض الفاء حرف جر. لا، في الأرض جر، وقريب حرف جر، اللي حرف فيه في حرف جر. والأرض اسم مجرور به وعلى مجرى كسرة الظاهرة. نعم. في الأرض، نعم. يألف، يألفه الفتى، يألف فعل وفاعل، يألف، نعم، يألفه المضارع، يألف فعل مضارع وضم مجرور تجرده عن الناصب والجر، وعلامة رفعه يألف ضمة الظاهر، والهاء يألفه ضمير متصل في محل نصب مفعول، الفتى، الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، على الألف منع من ظهورها التعدد، ما على الألف أبوي، نعم، منع من ظهورها، لأنه لأنها اسم مقصور معتل للآخر بالألف. وش الشارب من هذا؟ عندنا الفتى، لا نقل نكرة، كم منزلين منزل نكرة نكرة، لكن ما قلت إذا قيل شيخ وقال نحو الرجل والفرس، نحو الرجل، نحو رجل وفرس، إذا عرفنا مثل هذا ما سيد فتى ثقيل الفتى، لا بيت كم منزل في الأرض يعلفه الفتى داخل على ألف، يعلوه ماله، لكن الشاهد ما ينزلين والمنزل يدخل على علّه، لو دخلت على أكثر في غير الشاهد المنزل. إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إني مخفف من التقشير. لا لا النافية النافية نعدي معنا نعم نقول نقول نقول فعل ماضي وفعل مضارع مضارع في الجوزاء وعلى نفس ربع أضمع قال على نقول وين الفاعل وإن نقول إلا ترى إن نقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا نحن نحن إن نقول إلا أتراك إلا إلا لا ترى ترى فعل ماضي والكاف تراك والكاف ومن الكاف غير متصل بالعقد في محل جر في محل نصب المفعول تراك بعض فاعل نعم بعض مضاف آلهتنا ونافذة نعم آلهة مضاف آلهتنا آلهة مضاف ونافذة من المضاف بشوء جر البحر جر وسوء اسم مفعول مضاف وشو الشاعر من الآية الكبيرة لا الغاية شو اسم هذا البيت اللي سمعنا إليه هذا عرض التبريجي مع امرؤ القيس امرؤ القيس يقول في قصيدته كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وسقط اللواء بين الدخول وحولني عرض التبريجي قال خطا مرتسل وكذا نبكي من ذكرى حبيب على اقول كم منزل الاول وحنينه ابدا لاول منزل عرض التبريجي وقال تنقل فلذات الهوى في التنقل ورد كل صاب لا تقف عند منهل ففي الارض احباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل ولا تعتمد قول امرئ القيس انه مضل ومن ذا يقتدي بالمضلل يعني لا تقلد وارتبان كل ذكرى حبيب من دون ذكرى حنين وابدا لا بدل بلد بلد نقطة ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى حبيب نعم عارف كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل فالأمر نعم والألف فلم تعتدي إيش؟ الأمر إيش؟ كفى الأمر وعلى الألف مبني متصل لا لا الألف مبني على ما يجب به مضارع الله فهو حد النون والألف فاعل كفى نبكي قال إذا ذكر الأمر كفى الأمر مبني على ما يلزم به مضارع وهو حد النون والألف فاعل نبكي نبكي الحال إذا نبكي ضمة مقدرة على المياه لا ما يصير هذا جواب شرط محذوف تقديرا انتقف نبكي بل نبكي على المضارع مجزوم في جواب الأمر مجزوم في جواب الأمر انتقف مجزوم في جواب الأمر وأنا مجزوم حذف الياء وانكرت قبل هذا لنبكي إذا نبكي من ذكرى ذكرى اسم مجزوم إيه وعلى وجه تسرح المقدر على أنا أقول لها تعلق لأنه مكروه ذكرى حبيب ذكرى مضاف ذكرى مضاف حبيب مضاف إيه الواو ترفع أصلا من معروف منزلي منزلي معروف على حبيب نعم وش الشاهد الشاهد قوله منزلي أو حبيب إنه اسم منكر لا إله إلا الله في الدار رجل في حرف جر والدار اسم مجرور خطوه خبر المقدم رجل مبتدا مؤخر مرفوع

والنبيين من بعده، فعقب النبيين من بعده من باب عطف لاحق على السابق. الثاني ألفا، ألفا تفيد العطف وتفيد الترتيب بالاتصال، فإذا قلت فام زيد فعمر اشترك في الحكم والإعراب، قام زيد فعمر أثبتت القيام لعمر كما أثبته لزيد، وأثبتت أيضا الإعراب رفعا لعمر كما أثبته لزيد. والفاء هنا تقتضي الترتيب باتصال، يعني أن قيام عمر متأخر عن قيام زيد، إلا أنه بعده متصل به. ويقول ابن مالك هذا والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، والفاء تأتي عاطفة وتأتي للسببية كما هم معلوم وتأتي للفصيحة، لكن الكلام في مجيئها عاطفة، فتقول فام زيد فعمر فخالد فبكر فمحمد، هذا الترتيب يقتضي أن الأول فالأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي وثم، ثم تفيد الترتيب بانفصال يعني بالتراخي بخلاف الفاء، وهي أيضا تفيد ما تفيد الواو والفاء من إثبات الحكم لما بعدها لما قبلها كما قبلها، فتقول قام زيد ثم عمر، فأثبتت القيام لعمر كما أثبته لزيد، وأثبتت الرفع لعمر بواسطة قام كما أثبته لزيد، وأثبتت الترتيب أيضا وأن القيام قيام عمر متأخر عن قيام زيد. وقد تأتي ثم لغير الترتيب، لا تفيد الترتيب لكن قريب، كقول الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، نعلم من سيادة الجد قبل وسيادة أبوك قبل سيادتك، لكن جاء بهم في هذا البيت لا تفيد ترتيبا، إلا أن هذا نادر، قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، لكن قل قبل ذلك لا فهم منها ساد ثم الأول لا، ولكن هذا نادر. وأم فأم من حروف العطف إلا أنها تقتضي التشوية، قالوا لا بد أن يتقدمها ما يقتضي التشوية أو ما يفيد، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فتسمى التشوية. سواء قام زيد أم عمر، وهي تفيد ما تفيده الواو في إثبات الحكم لما بعدها والرفع، وكذلك إما وهي حرف عطف لكنها تسمى حرف شرط تفصيل، تقول إما زيد وإما عمر، اضرب إما زيدا وإما عمرا هذا أو هذا، فإما منا بعد وإما فداء، وكذلك بل ولا ولكن، هذه ما بعدها مخالف لما قبلها، تقول قام زيد لا عمر، ما قام خالد بل عمر، ما ضربت زيدا لكن خالدا، فهي من حروف العطف. وحتى في بعض المواضع، قلت في بعض المواضع يعني لا أن حتى تفيد عطف مطلقا، بل تأتي ناصبة وتأتي جارة وتأتي حرف ابتداء وتأتي عاطفة، وضابط العاطفة أن يكون ما بعدها بعض لما قبلها، أن يكون ما بعدها بعض لما قبلها، تقول قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة بعض من الحجاج، قدم الناس حتى زيد،

يسب فعل المضارع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة المقدرة ظاهرة على آخر النون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاء هو يا ضمير مستتر وجوه تقديره هو يعود على اللئيم لا مو وجوه جائز مستتر جوازا يعود على اللئيم جائف الفاء حرف أعف أعف أيضا على المضارع مرفوع وعلامة فأعش مرفوع من الناصب والجازم وعلامة ضمة الظاهرة ثم أقول ثم أيضا هذه حرف ثم حرف عطف أقول فعل المضارع مع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لتجرد من الناصب والجازم معطوفا على أعف أقول لا يعني لي لا ثم أقول لا يعني أيضا هذه لا نافية لا نافية يعني فعل مضارع لا يعني فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لتجرد من قدر على الياء للتعذر الثقل من عبرية الثقل لأنه فعل المضارع لأنه يعني مثل يأتي يقضي يرمي إلا أن جاء بالنون للوقاية يعني من عبرية الثقل لأنه فعل المضارع مثل الآخر بالياء والنون للوقاية والياء الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم نعم ولقد الواو حسن ما قلنا لقد إلا ما أنتهي القصر قد حرف خلقناكم خلقنا في عمالي وفي عمالي أبني عزر خلقا شكم على ذلك عليها خلقناكم مركب ضمير من أظلم حلو والمين علامة الجر خلقناكم ثم صورناكم ثم صور في عمالي ثم حرف حرف صورنا صورنا صور فعل ماضي نعم والكاف ولن تسمى من عدنا ومحل ونصف الثلاثة ومن حرف جعل معطوف على أخرى ثم قلنا الملائكة ثم حرف حرف قلنا قال فعل ماضي والنون فاء والناء فاعل قلنا للملائكة جر النبي صلى الله عليه وسلم جر الملائكة اسمه يقول الله مع جر الصلاة على أخرى مدري على ما يجب الموارد يا آدم جر الملائكة اللام هو جر وآدم اسم يقول وعلى مجر فتح نيبا الفسرة لأنه اسم الله يسر ومن يعلم أن الصرف الله عليه وسلم كان أحد من المجمع وهم العلمية والأرجوان أرجوان قدم الحجاج حتى المشاة الحجاج الحجاج فاعل مرفوع حتى المشاة حتى حرف عطف المشاة معطوف على الحجاج والمعطوف على المرفوع المرفوع مات الناس حتى الأنبياء مات فعل ماضي الناس الناس فعل مرفوع الحرف ثم الظاهر على آخره حتى الأنبياء الأنبياء حرف غير عارف الأنبياء معطوف على الناس والمعطوف على بحتى والمعطوف على المرفوع المرفوع على الحرف ثم الظاهر على آخره ما هو الشرط شرط العطف حتى أن يكون بعض من المعطفات يصح أن نقول حرف غاية يا شيخ شم؟ ويصح أن نقول عن حتى من قال هذا حرف غاية لا لا حتى حرف فإما من بعد وإما فداء إما وأما وأم وأو بل ولا ولكن نعم هذا حسب ما قبلها نعم إما هذه عاطفة حرف شرط تفصيل إنما إنما حرف شرط تفصيل حرف شرط تفصيل نعم منن إنما منن منن هذا مصدر مصدر تمنون منن منصوب على المصدرية مصدر منصوب على المصدرية إنما منن بعد إنما من لا إنما فإنما منن بعد بعد وإنما إنا بعد بعد هذه ظرف نعم مبني على بعد مبني على الضم هل هو نصب على الضمية ما حل هو نصب على الضمية بني على الضم قطع الإضافة نعم نعم وإما من وإما فداء والواو عاطفة إما إما معطوفة على إما السابقة وهي أيضا شرط وتفصيل فداء وإما فداء فداء أيضا مصدر وإما تفادونه فداء كانوا 80 أو زادوا 8 البيت طلب الشعر شم نظم قال أول يقول ماذا ترى في عيال قد برمت بهم يعني ابتليت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي كانوا 80 كان في الماضي نعم الواو اسم اسم كان نعم الواو اسم كان في محل رفع صوت حشوي والواو اسم كان هو ضمير متصل يا شيخ هل غدا اسم كان كانوا 80 80 خبر كان منصوب على نصب الياء نيابة عن المكسور المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر لا نيابة لأن كل مكسور نيابة لأنه لأنه ملحق بجمع مذكر السر نعم كان 80 أو زادوا 8 أو حرف بمعنى به نعم من الشك لا لأن حد ما يعلم الكلمة اسم أو فعل أو حرف كلمة وكلام قام زيد أو عمرو زيد أو عمرو هذه مشكلة وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا إنا أحضر كبير إنا وإنا أو إياكم وإنا ضمير المضمير متصل من السكون في محل نصب اسم إنا أو إياكم أو الأرض أو حرف الأرض إيا معطوف معرب ولا مبني ولا شيء إيش الدليل الله معطوف مبني أطلع وشو عليه أولا نشأت مبني ولا معرب نشأت ظاهر ولا مضمر فعل ولا اسم وشو مش معطوف قضينا وإن أوية هي ضمير مباشر ضمير مباشر نعم مبني على الفتح مبني على الفتح محل نصب عطف على اسم إنا وكاف حرف خطاب نعم مبني على لا مش معنى حرف خطاب أنا وهي ولم علامة الجر لا على هدى لم لام الابتداء شم لام التأكيد نعم شم التوكيد شم لام على هدى على حرف هدى هدى اسم مجرور بعلى وعلى المجرور كسرة مقدرة أو في ضلال أو حرف في حرف في ضلال جرى مجرور فأحد مبين مبين نعت للضلال أو هنا وش نصير للشك ولا لا لا شو لا تقرير تقرير وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال يعني قرن على هدى وضلال جميع ولا على ضلال شكولون تحقيق خير أبح قشم بأو وأبهني واشكف أو إضراب بها أيضا نني خير أبح قشم بأو وأبهني للإبهام لو على حق شرط اذهب أنت وأخوك اذهبت على أمور مبني على ما مبني على السكون اذهب أنت هذا فاعل اذهب أنت إيش؟ فاعل لا أم ضمير منفصل أنت لا أم ضمير منفصل مبني مبني على السكون محله ايش محله اذهب انت محل يصير انت في هذا ضمير انت لا اقول انت كلها ضمير هذا ما في انا شايف وضح اللي عندك اذهب انت واخذ انت وش تصير نعم انت هذه ضمير ضمير منفصل نعم ابو شكمل مبني على السكون محله محل نصب محل رافع فاعل اذهب انت رافع المشوله ذهب نعم محل رافع الذهب نعم لا هو اذهب هو يجي فاعلها بارز ما يمكن ابدا في الامر يجي خاصه بعد من الاذهب وضرب اذا كان مفرد لا بد ان يكون غير مستتر وجوبا تكبيره وهذا للتاكيد إلى هذا أن ضمير المنفصل يعني سكون محل رفع تأكيدا للضمير المستتر تأكيد لأن المعنى اذهب أنت وأخوك هذا مبني على الرفع مبني على سكون محل رفع تأكيد للضمير المستتر إيه؟ والواو ها أنت وأخوك. وأخوك الواو وأخو أخو معطوف على معطوف على الضمير المستتر المؤكد بأنت. نعم. والمرفوع على المرفوع مرفوع مثله علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أخو مضاف. أخو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جزم بالإضافة. هذا ما نقول ملك. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. هذا ما قام زيد بل عمر ما نافع قام زيد بل عمر بل حرف عطف طويلة الإدراك عمرو عمرو معطوف على زيد. نعم معطوف المعطوف وشارك المعطوف عليه شاركه في حكم الإعراب وخالفه في المعنى. صحيح هذا طيب هذا نعم. لا تضرب زيدا لكن عمرا لا نافع تضرب ظالمتم بلا أنك ظالمتم زي أول فاعل من مستتر دون تقدير وأنت زيدا مفعول به مصوبا أن تدخل تحت الظاهرة على آخره لكن عمرا لكن حرف استدراك نعم استدراك نعم استدراك نعم لكن عمرا معطوف على زيدا والمعطوف على مصوب مصوب وأن تدخل تحت الظاهرة في آخره. في أي شيء شارك المعطوف المعطوف عليه؟ شاركه في إعرابه وخالفه شاركه في إعرابه وخالفه في المعنى. صحيح. هذا ان شاء الله. قام بكر لا خالد. قام فعل ماضي. بكر. يكون فعل. نعم. لا نافع. لا خالد. لا نافية عاطفة. نعم. قام بكر لا خالد لا نافية عاطفة. خالد معطوف على بكر. والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا المرفوع مرفوع. نعم. نعم. مررت بك وبزيد مر فعل ماضي نعم وكا فاعل مبني على طمع محل فاعل فاعل نعم بك بك يا رب الباء الباء حرف يوم وكا ضمير متصل مبني على فتح محل يا رب الباء وزيد وزيد وبزيد لا لا بد من إعادة حرف الجر نعم جر عاقبة وبزيد وش السبب؟ ليه نعيد حرف الجر؟ لأن وكيف على ضمير على ضمير مجرور يلزم إعادة حرف الجر. شو يقولون؟ يلزم عند البصريين العشر الكوريون ما يلزمون بها واختاره بمالك أما البصريون فيلزمون. نعم وبزيدين في الواقع عاطفة وبزيدين جرم يقول ابن مالك في هذا وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. مالك يجوز أن تقول مررت بك وزيد يقول هذا عندي مو بلازم أنت مو بزيد ولكن عند الآخرين يقول لا بد منك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا هو الثالث من التوابع النعت والعطف والتوكيد. التوكيد التقوية تقوية الشيء ويقال توكيد بالواو وتأكيد بالهمز وتأكيد إبدال الهمزة على التأكيد ولكن أصوبها توكيد هذا أحسنها وإن كان كل منها لغة صحيحة

من عامتهم، فالعامة قد يطلق ويراد به الأكثرية، أما ابن مالك ومن وافقه فهم يرون صحة التوكيد بعامة، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماضي، الملائكة فعل مرفوع، كلهم كلهم هذه توكيد، نعم توكيد مرفوع على أن ترفع ضمة الظاهرة، نعم، وأجمعون أيضا توكيد لكل، نعم توكيد ثاني مرفوع على أن ترفع الواو لأنه نيابة عن الضمة، لأنه من صفة صفة الجمع المذكر السالم. جاء الزيدان نفساهما شمول المختار أنفسهما على وزن أفعل، هذا صح، طيب ألف أجر أنفسهما على صح، جاء الزيدان لما ثنناه يعرف ما عندك، نعم ولا الزيدان فاعل أين مرفوع على طرف الألف نيابة عن ضمة كأنه ثنى، والنون والنون والنون عوض عن التنوين في الاسم، نعم أنفسهما أنفسهما توكيد، نعم الزيدين، نعم والتوكيد المرفوع مرفوع، نعم نعم كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا كلتا مبتدا مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمبتدا، كلتا الجنتين مبتدا ايش؟ مبتدا مرفوع وقالت رفع الألف لأنه ملحق بالمبتدا نيابة نيابة عن لأنها ضم لأنه لأنه ملحق بالمبتدا، كلتا مضاف الجنتين مضاف عليه ومجرور عن جرح الياء لأنه جمع مذكر سالم، لا مجرد الله كلتا الجنة إنه مثنى، نعم لأنه مثنى لأنه مثنى سالم، لأنه مثنى كلتا الجنتين آتت في الماضي كلتا هنا توكيد ولا وشو يصلح توكيد شنو يا أخوان؟ لا يصلحون ها؟ شنو يقول؟ لا ما يصلحون وراء أمانا نقول توكيد مثلنا كلا وكلتا بس هي ما اتصل يشترطون أن يتصل بضمير يربط في المؤكد اي نعم هذا صح نعلم كلا وكلتا تأكيد لما قبلها بشرط أن تضاف إلى ضمير، فإن أضيفت إلى ظاهر ما صار التأكيد. ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعا. ليت من أخوات إنا تنصب تنصب الاسم وتقع الخبر والنون للوقاية والنون للوقاية ليتني ضمير محل نصب اسم ليت اسم ليت كنت كان فعل الماض والتاء ضمير متصل مبني على الضم محل رفع اسم كان كنت صبيا صبيا خبر كان مرضعا مرضعا نعت نعت اللي صبي تحملني تحمل فعل الماض لا تحملني فعل المضارع والنون للوقاية والياء مفعول والياء مفعول تحملني الذلفاء فاعل تحمل نعم مرفوع على مفعول شو معنى الذلفاء؟ حسنة أقول جميلة حولا حولا نعم منصوب على نزل خاطر أفضل حولا أكتع توكيد الحول طيب هل يصح توكيد المنكر أم هذا منكر؟ يجوز بشرطين أو أن يكون المؤكد محدود بزمن والمؤكد من ألفاظ الإحاطة شو يقولون؟ المفيد هذا عند الكوفيين هم اللي يزوجون على أما البصريون فهم يمنعون يقولون لك وإيه في التوكيد منكور قبل وعن نحاة البسطة المنع شمع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.

وقيل في الآية غير هذا على حسب آراء المفسرين في دلالة المعنى. هذه أقسام البدل. ثم أيضا نعرف أن البدل يجوز إبدال الظاهر من الضمير إذا كان محيطا به، فتقول مثلا منذ قوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، نعيدها الها ضمير ناسك في محل نصبها الغلية، سيرتها بدلا من الضمير. وكذلك تكون لنا عيدا بدلا من تكون لنا من ضمير في لنا، فأبدل الظاهر من المضمر وهذا جائز. وكذلك إبدال المعرفة، إبدال النكرة من المعرفة، هل يجوز إبدال النكرة من المعرفة؟ بعض من المحاج يجيزه ويقول لا، لو أبدل المعرفة النكرة من المعرفة ما بمعنى. ومن قوله تعالى كلا لنشفعا بالناصية، ناصية كاذبة، ناصية بدل لنشفعا بالناصية، بالناصية المعرفة ناصية منكر، وقالوا إنه بدل من الناصية المعرفة، واستدلوا بهذا بدل النكرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أعرف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا هنا اهدي دعاء من لأنه من أسفل إلى أعلى. نعم. هذا دعاء. نعم. ومبني مبني من على ما يجزم به مضارع وهو سكون. لا اهدي احد حرف احد حرف العله والكسره. نعم للدلاله عليه والكسره خلها دليل عليه. انا هنا ضمير متصل مبني على السكون محله نصب محول نصب على محوليه. اذا ما نقول ايضا على الصراط مفعول ثاني. نعم. المستقيم صفة للصراط. نعم. على مصر اسمه منصوب على يمكن اسمه فتحة الظاهرة. صراط المستقيم صراط الذين هذا بدل من الصراط الأول. نعم. وبدل المفتوح هذا بدل أي بدل. هذا من بدل كل من كل. نعم. صراط المضاف والمستقيم صراط الذين الذي اسمه وصول مضاف إليه مبني مبني على السكون على الياء الذين لأن جمع محل جمع بالله. سنعيدها سيرتها الأولى السين الاستقبال الاستفهام الاستقبال السين حرف تنبيه السين حرف تنبيه. سنعيدها نعيد مرغوب لتجرده ولها محله سنعيدها سيرتها سيرتها بدل من الضمير بدل من الضمير بدل من الضمير بدل من الضمير الأولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله لله جار مجرور ها اللام اللام تفتر لقد على سنة اللام ترك الصبر فيها والله تعالى على الناس على الناس جر مجمع على حفتر وعلى الناس سنة ربي على وعلى ترك الصبر فيها حجو حجو مبتدا مبتدا كلامك وعلى ترك الله وعلى ما يخبره جاء من قبل حج البيت مضاف البيت مضاف مجرور بالمضاف من استطاع من بدا شو موصول بدا اسم موصول مبني على الشكل محله جرب محله الجرب بدل من الناس بدل من الناس اي قسم من اقسام بدل لا بدل البعض من الكل نفعني زيد علمه نفع احسن علمه والنور الوقاية واليمرعو زيد نعم علمه بدل من زيد بدل اجتماعي نعم مرفوع بدل مضاف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب منصوبات الأسماء. المعنى باب الأسماء المنصوبة هذا من إضافة الشيء. باب الأسماء المنصوبة. والمصنف رحمه الله سلك في هذه المقدمة طريقة المصريين تارة وطريقة الكوريين تارة أخرى. وإن كان المؤلف هنا الغالب عليه طريقة الكوريين هذا هو الأغلب سلك مسلك الكوفيين منها أنه يعبر عن حروف الجر بحروف الخفض وهذه طريقة الكوفيين ومنها أنه يقول في الأمر يقول والأمر مجزوم أبدا ما في مبني على السكون وهذه طريقة الكوفيين ومنها أنه جعل النواصف للفعل تنصب بنفسها لا بأم المرأة وهذه طريقة الكوفيين فمثلا تقول حتى يرجع زيد فعند الكوريين يرجع في المضارع منصوب بحتى وعند المصريين يرجع في المضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد حتى